إذاعة الإسكندرية تقدم استبدال مرزوق عبد العال. استبدال مرزوق عبد العال تمثيلية من تأليف أحمد عبد الفضيل، إخراج هنادي محمود. ادخل. صباح الخير يا سيادة المدير العام. صباح النور يا فهم أفندي. خير خير خير إن شاء الله. الله الله الله الله الله. في يا فهم أفندي؟ والدة الأستاذ مرزوق عبعال تعيش أنت يا فندم. والدته؟ أي فندم. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. قلنا نلم قرشين علشان الخارجة بعيد عن السمعين يا فندم. أيوة طبعا ده واجب. خذ يا فهم أفندي 5 جنيه مني أهو. جعلك الله ذخرا لمن أمسى وليس له ذخر يا سيادة المدير العام. لكن قل لي يا فهم أفندي. أيوة فندم. هي مش والدته توفت الصيف اللي فات؟ مين؟ أيوة فندم. أيوة. ومن توفت تاني ازاي يا فهم أفندي؟ لا يا فندم، ما هي اللي توفت الصيف اللي فات والدته، واللي توفت النهاردة مرات أبوه يا فندم. مرات أبوه. هو المرحوم أبوه كان مزواج يا فهم أفندي؟ ربنا يبشمش الطوبة اللي تحت دماغه يا فندم، كانت عينه فارغة في الحريم. على كل حال بلغوا تعازية القلبية. خد. يتردي لك يوم ما تاخد وكيل وزارة إن شاء الله يا بي، إن شاء الله. وديني يا سيدي لبيت لك من زمايلك كام 220 جنيه. انا مش عارف اودي جميلك ده فين يا فهم افندي. يا سيدي مسيرك تلملي. امسك يا مرزوق يا اخويا امسك. لكن قلت للمدير العام ايه؟ قلت له والدتك اتوفت فاسها، وقال لي هي مش ماتت الصيف اللي فات. يا خبر، وقعت. لا لا لا، ما نسيت بقى مين يتصرف في الحالات اللي زي دي يا مرزوق افندي. اتصرفت ازاي يعني يا فهم افندي؟ قلت له بقى اللي ماتت المره اللي فاتت مرات ابوه. مرات ابويا؟ هو ابويا كان متجوز على امي وانا معرفش. يا سيدي ما تدقش، هو احنا مش لمينا؟ امسك امسك امسك. طب يعني افرض حد يجي لي البيت يعزيني ولا حاجه؟ هقول لهم الدفنة في أقصى نجوع الصعيد. طيب وافرض يا سيدي ما تفرضش. عد عد عد عد. 10 20. أيوة. 40 60 80 100. وادي 50 يبقوا كام؟ يبقوا 150. اشتري لعيالك اللي عاوزين وروح روح روح. الله. طب وفين بقية 220 جنيه يا فهم افندي؟ ايه وانا يعني حلم لك ببلاش؟ 70 جنيه بقى حق اللم كتير. لا مش كتير عليك يا ابو التفانين. اسعى اسعى، دول 4 عيال ربنا يقدرك عليهم. اسعى. ابوكوا افتحوا الباب لابوكوا يا اولاد. بابا جه بابا جه بابا جه. مساء الخير يا اولاد. بابا جزمتي اتقطعت وعاوز جزمه. وانا عاوز 6 كراريس سطر وسطر و4 مربعات. وانا عاوز لبس الالعاب. جزمتي اتقطعت ماليش دعوه. الكراريس احسن هيكرشوني من المدرسه. لبس الالعاب احسن هسقط في الالعاب. الله الله. طب بس اقفلوا الباب وبلاش فضايح، هتلموا علينا الجيران. يا ولاد سيب ابوكوا لما ياخد نفسه يقطع نفسك منك له. ماليش دعوه. ماليش دعوه. حاضر كل اللي عاوز حاجة أنا هجيبها له، بس أرتاح من السلم، أرتاح يا خلقه. والمية وخمسين جنيه دول ايه يا مرزوق؟ سلفة؟ سلفة؟ سلفة ايه؟ هو انا حمل سلفة تاني يا ام صلاح؟ امال جبتهم منين؟ فهم. دول من صندوق الزمالة كده؟ طب اعمل حسابك بقى، الواد الصغير عاوز غيارات. حاضر حاضر، ادي المية وخمسين جنيه اللي جبتهم بطلوع الروح هم، قسميهم انت بقى بمعرفتك. ودول اقسمهم ازاي يا مرزوق؟ جزمة للولد صلاح، وكراريس للواد معتز، وبلوفر كمان بدل ما هو بيروح المدرسة كل يوم متاكتك من البرد، وبلوفر كمان، ولبس الالعاب للواد حسين، وغيارات للواد عبد العال، وبطانية بدل اللي دابت يا مرزوق، ولا حغطي الولاد بالكليم زي كل مرة؟ لا كليم ايه وبطانية يا ستي، ولا يكون عندك فكر، احسبيهم والباقي. الباقي بقى عشان الحكيم ولوازم المولودة الجديدة. نعم يا اختي. هو انا ما قلت لكش؟ انتي هتقولي لي ايه تاني؟ مش انا حامل. بتقولي ايه؟ ملك يا مرزوق، يا لهوي مرزوق الحقوني. يا مساء الورد والفل يا مرزوق افندي. شايف وشك منور النهاردة ازاي؟ قوي منور قوي طبعا يا عم. 150 جنيه كل جنيه ينطح جنيه، ما هي بشهر بحاله يا عم من غير خصومات. والله والله ولا لك علي يمين يا فهم افندي، ما كفوش ازاي يا راجل؟ ما كفوش طلبات الولاد، ده غير اللي حصل وزاد وغطى. حصل ايه كفر للشر؟ الست هانم يا سيدي اتاريها حامل ومخبية عليا. عيني يا عيني، ما يجيبها لرجالها يا عم. وانا كنت ناقص، مش كفاية الاربعة اللي متعلقين في رقبتي؟ يا عم ربنا يزيد ويبارك. قال ايه؟ عاوزة بنت تسليها، مش عاجبينها الاربع صبيان وعايزه بنت. وماله يا سيدي، ده حتى البنات رزقهم واسع يا مرزوق افندي. هو انا قادر على اللي عندي؟ انا قادر على اللي عندي لما لسه هخلف؟ ولا يهمك، ما دام فهم اخوك وحبيبك موجود ما تشيلش هم. هتعمل لي ايه يا فهمي؟ هتعمل لي ايه بس وانت ظروفك زي حالاتي؟ الميلك الله، هي حكايه الميلك، وهو الخير بيعم مع كل. خير يا دكتور؟ خير؟ هو فين الخير ده يا راجل انت؟ الله الله الله الله، انت هتوقع قلبي ليه بس؟ عشان ما كانش لازم يحصل اللي حصل ده، وخصوصا ومراتك في السن ده. الله، طب وانا كنت اعرف؟ ما هي خبت عليا. سنها كام مراتك يا مرزوق عبد العال؟ سنها كام يا مرزوق يا عبد العال؟ يجي له 36 37. وخلفت الأربعة دول إمتى لما مراتك عندها 36 37 سنة؟ أنا أصلي متجوزها وهي صغيرة دكتور كمان. أيوة أصلي. طب إيه بس اللي حصل؟ مش تفهمني يا دكتور. الحمل في السن الكبير ده خطر على حياتها، وعاوز متابعة وإشراف طبي مستمر. أمال إحنا جينا لك ليه يا دكتور؟ لابد من المتابعة المستمرة لحد تاريخ الولادة عشان نبعدها هي والجنين عن الخطر اللي بيهددهم. وماله؟ أمري لله، هعمل إيه يعني؟ خد اشتري الأدوية دي كلها وقول لها ترتاح. عارف يعني إيه ترتاح؟ ايوه حاضر جاي. وخد يا واد يا دؤدؤ، هات لي معاك كمان سندوتشين فول. امرك مرزوق بيه بسرعه وحياه والدك، احسن انا حموت من الجوع. حمامه الله، مين مرزوق افندي؟ مرحب مرحب يا استاذ فهمي، اتفضل. ايه اللي مقعدك على القهوه لحد الساعه دي؟ اديني بسلي نفسي. مش عوايدك يعني؟ ده انت كنت بتروح بعد صلاه العشاء على طول. البيت يا اخويا بقى يضرب يقلب، ما عدتش طايقه. ليه كفله الشر؟ زعلان مع المدام ولا ايه؟ ابدا، زعلان من نفسي وزعلان على نفسي. الله الله الله، ده موضوع كبير بقى وعاوز قعده. هي ودي قعده. السندوتشات يا مرزوق بيه. تشكر يا دؤدؤ يا ابني، وهات لنا وحات والدك اتنين شاي. عينيا. وعندك اتنين شاي ميزو المرزوق بيه وصلاحه. ايه ده، سندوتشات فول؟ مرزوق افندي اللي عمره ما اكل لقمه بره البيت بيتعشى في القهوه؟ اصل البيت ما فيهوش حاجه، قلت يعني اتعشى على القهوه. ده انت عمرك ما عملتها. ومن يوم رايح هعملها. مش بقول لك زعلان مع المدام؟ احكي لي بقى، عملت ايه وقالت ايه وانت قلت لها ايه؟ من يوم الحكايه اللي حصلت وهي راقده حسب تعليمات الدكتور، ولا حد بيطبخ ولا حد بيغسل، وبقى البيت يضرب يقلب. يا حول الله يا رب، امال مين اللي بيخدم الاربع ولادي الغلابه دول؟ يعني ساعات اختها تيجي تعكلهم اي عك، وساعات انا اقف في المطبخ. وايه اللي بلاك يا مرزوق يا ابعال؟ زنخه مخ وقله عقل. تقول ايه؟ لا حول الله يا رب. ده غير الحكيم اللي بيمر عليها كل جمعه ويكتب لها ادويه ومقويات. أنا كنت ناقص. وهي مهيتك هتكفي إيه ولا إيه يا مرزوق أفندي؟ والله يا شيخ، والله ملك علي يمين، أنا بعت كل حاجة حتى الساعة اللي كانت في إيدي. مش عيب برضو؟ مش عيب تبيع ساعتك وحاجتك وأخوك فهمي موجود؟ لا، ما أنا شايلك للعوزة يا فهمي. من بكرة حلملك. لا، ما أنا قلت لك يعني بلاش الحكاية دي. لا والله، لا والله أبدا، حلملك يعني حلملك، وانا لما اقول حلم لك يبقى حلم لك. وهتموت مين المره دي يا فهمه فندي؟ خالتك، عمتك، اي حد. خالتي ماتت من 20 سنه، وعمتي قبلها بسنتين. وماله، التواريخ في الحاجات دي ما تهمش. المهم بقى تاخد اجازه بكره علشان نسبك الحكايه. قالك هي الناس مش للناس برضو يا مرزوق افندي يا عبعال. ادخل. صباح السعد والسرور يا سيادة المدير العام. اقفل الباب وراك يا فهم افندي وتعالى هنا. حاضر يا فندم. ايه حكاية مرزوق افندي ده اللي كل يوم والتاني غايب وبتلمله؟ ها؟ الله، هو انا كل ما اجيب لك سيرة مرزوق عبد العال تعيط لي؟ تجمعت الخطوب والكوارث حتى كادت ان تقصف بعمر المسكين. الله، حصل له ايه تاني؟ السيدة المصونة والدرة المكنونة خلد حفيظة عبد البر يا فندم ماتت هي كمان. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. قلب المؤمن، قلب المؤمن دليل، والحمد لله. إيه الحمد الحكاية؟ لله. الحمد لله، محدش في مصلحة الجمارك بيموت له قريب كل يوم والتاني إلا مرزوق عبد العال. حظه، حظه يا فندم، بخته، اسمته اللي زي وشه يا فندم. وخالته دي ماتت في الصعيد برضو يا فهم فندي؟ في قرية وادي العقارب بالقرب من الشلال جنوب أسوان يا فندم. يا فندم والله قالوا الخبر امبارح وهو قاعد معايا على القهوة، وأنا ماسكه في خلط اليك، نط وفط المسكين من كتر الزعل وسقط مغمى عليه. لا حول الله يا رب، لا حول الله. اتلموا ناس، اتلموا ناس يا فندم، وعلى بال ما فوقوه كان خس النص وصرخ، صرخ المسكين صرخة اتهزت لها أركان الميدان، وقال بكل قلب ومسكنة، هو أنا ناقص يعني مش كفاية ولادي ومشاكل ولادي. أي والله يا فندم. لا حول الله يا رب. بس بس بس يا فهم فندي، قطعت قلبي. بس تعرف سعادتك، قلت له إياك أن تحسن، إياك أن تحزن، فزملاؤك الكرام خير معين في هذه الحالات الطارئة. فعلا فعلا يا فهم فندي. إذا كناش نقف جنب زميلنا في محنة زي دي نقف جنب مين؟ طب إيدك بقى سيادة المدير، خد آدي 5 جنيه هم يا فهم فندي، لكن يكون في علمك لو مات له حد تاني ما ناش دافع. أيوة هدتني أنت ومرزوق عبد العال، ربنا يضرك منك له له. ودي يا سيدي آخر لما حلمها لك. تعبتك معايا يا فهم فندي. يا راجل لا تعب ولا حاجة، بس انت بقى لما تروح الشغل الصبح اسبكها، ها اسبكها. زي كل مرة طبعا. ايوة بس المرة دي حبكها وسبكها شوية، علشان انا قلت لهم ان خالتك دي كانت عزيزة عليك قوي. ولميت كام يا فهم فندي؟ والله للأسف 175 جنيه فقط لا غير. حلوين. اخصم بقى منهم العمولة يبقوا بصلاة على النبي 125 جنيه. بس انت عمولتك كبيرة قوي يا فهم فندي. والله اذا كان عندك حد تاني يلملك بعمولة اقل يبقى انا بقى يفتح الله. الله الله، هو انت زعلت؟ ده انا بهزر يا جدع. خد خد عد، ويكون في علمك دي اخر مرة. ليه كف الله الشر؟ المدير العام اصدر تعليمات بعدم اللام. يا دي الهم. عد يا عام عد، وكل عقدة ولها عند الكريم حلال. عد. يا ولاد افتحوا الباب لابوكوا، مش قادرة أم السرير. يا صلاح يا معتز يا واد يا حسين، افتحوا الباب يا ولاد. بابا جا بابا جا. ازيكم يا ولاد؟ بابا انا سقطت في الانجليزي. وده خبر تقولهولي وانا على الباب يا غبي؟ ما انا بقولك عشان تعمل حساب الدروس الخصوصية. وهسقطت في العربي وعاوز درس، وانا عاوز نظارة نظر عشان ما بشوفش. مدرس انجليزي هياخد 10 جنيه في الحصة، ومدرس العربي عامل مجموعة وهياخد 20 جنيه في الشهر. وانا عاوز كشف نظارة، ونظارة تكون مذهب. ماليش دعوة ماليش دعوة. الله بابا رايح فين يا بابا؟ الحق يا ماما، بابا طفش طفشته. خد بعضه ونزل جري على السلم. يا لهوي بالي من اللي هيجرالي من بعدك يا مرزوق يا عبد العال. هطفش اروح فين؟ رجعت البيت طبعا زي اللا مؤاخذه. مش يعني وضبت الامور وراضيت الولاد؟ وراحوا كلهم، خلصوا على داير مليم. ايه ده كل اللي لميناه؟ ها والله وشرفك يا فهم افندي. هو انت بير يا جدع ما بتشبعش فلوس؟ في العيال كتير ومطالبهم ما بتنتهيش، هعمل ايه بس؟ امال بقى لما مراتك تولد هتعمل ايه؟ اسكت ما تفكرنيش، عندها معاد بكرة مع الدكتور وما معيش ولا مليم. حلملك تاني بقى بحجة ايه يا مرزوق افندي؟ هتموت مين تاني؟ يا ابني شوف مين، شوف مين، ربنا يهدكم يا ولا يا صلاح. هو انا ما اعرفش اذاكر في البيت ده ابدا؟ شوف مين يا ابني، مش قادره اقوم من السرير. واخواتي ما يفتحوش ليه؟ اشمعنى انا يا ابني؟ انت كبير يا دناي. وهو عشان انا الكبير تهدوا حيلي وتعطلوني عن المذاكره؟ افتح يا حبيبي ربنا يهديك، مش يمكن يكون ابوك؟ وهو ابويا هيرجع من القهوه دلوقتي؟ يا ابني افتح الباب نبحت احس النار. حاضر لما اشوف اخرتها. نعم مساء الخير يا ابني. ده لسه هيقول لي مساء الخير. مساء النور. نعم. الوالد موجود ولا لسه ما رجعش من السفر؟ سفر ايه؟ حد قالك ان بابا مسافر؟ هو مش راح يحضر الجنازة؟ جنازة؟ جنازة مين؟ الله، الظاهر ما عندوش خبر. ناديلي على الوالدة لو سمحت. مين حضراتكم يا فندية؟ احنا وفد من مصلحة الجمارك جايين نقدم فروض العزاء. يعني ايه؟ مش فاهم. يا ابني ناديلي على حد كبير. ماما، ماما، مالك يا والا؟ في ايه؟ جماعة جايين يعزوا بابا. يعز ابوك في مين كفل الشر؟ انا عارف. عارف يا اختي؟ خير يا بهوات؟ في حاجة؟ البركة فيك يا مدام. البركة فيا ليه؟ مرزوع حصل له حاجة؟ مات؟ يا لهوي، جوزي مات يا اختي، ابو الولاد مات. اه يا سبعي يا كملي. ابويا مات. يا ستي مين قالك ان مرزوق مات؟ يا اختي امال مين اللي مات؟ قول بسرعة عشان اصوت كويس. الست خالته. خالت مرزوق مالها؟ ماتت. اه يا خالت مرزوق، اه يا ميتة في عز شبابك يا اختي. الظاهر ان احنا جينا في وقت غير مناسب. استنى عندك منك له. خالت مرزوق ازاي ماتت يا اختي؟ دي ميتة من 20 سنة. ميتة من 20 سنة؟ تكونوش من بتوع عصابات اليومين دول وجايين تسرقوا التلفزيون؟ تلفزيون ايه يا ست؟ احنا جايين نعزي. جايين تعزوا ايه يا حرامية يا بتوع التلات ورقات؟ ده انتوا عصابات. عصاية الغالية من عندك يا ولد. واخدها حلوانة نفس الوانة وكل يوم والتاني تعورني في 5 جنيه يا مرزوق يا عبد العال. وانا كنت عارف ان ده هيحصل يا سيادة المدير. ابعت لك لجنة مشكلة من السادة الزملاء عشان ياخدوا بخطرك. مراتك تاخد عصاية الغالية وتنزل فيهم دح. ما هي افتكرتهم حرامية وجايين يمثلوا عليها يا بيه. بتسرق زملائك يا كذاب. والله العظيم لولا ضيق ذات اليد ما كان حصل. كل اللي لميته يا كذاب هخصمه منك. هو المرتب مش تعمل خصومات يا ناس. انا اتعور من جرايرك فاربع 5 جنيهات يا مدعي. والله العظيم خالتي ماتت من 20 سنة وامي ماتت من 2 سنين يا مرزوق يا عبد العال. ومرات ابويا توفاها الله ولا عمره اتجوز على امك يا كذاب. زكفندي احصر لي كل اللي اتلم للكذاب ده علشان اخصمه من حباب عينيه. وريني عرض كتفك. توجعيش كده، بلاش دلع. دلع ايه بس يا انفي؟ هو انا بصلاحه الدلع عليا ولا ايه؟ لا وحياتك، ما هوش دلع ولا حاجه. يو، هو انت اول اللي هيولد ولا اخرهم؟ عجزنا على الحاجات دي بقى يا انفيس. عجزتي ده ايه؟ بتخزي العين بقى ولا ايه؟ حجزي العين على ايه بس؟ انا عجزت. قال ده انت طلعتي اصبى مننا كلنا. يا اختي لا اصبى منك ولا حاجه. مش الدكتور طمنك؟ هو طمني بعقل ده، طمني وطمني وطمني. قالك ايه؟ قال لي هتجيبي بيت. صحيح. وما بتقوليش ليه يا لئيمه؟ خايفه من العين؟ هقوله بس. يا بختك، عمرك ما تمنيتي حاجه الا لما ربنا حققها لك. عمار بيني وبين ربنا. ايوه والله يا عمار، والحمد لله على كل شيء. ده انا اول ما اتجوزت مرزوق قال لي شوفي يا عزيزة، أبويا يحب الصبيان ولو خلفتي بنات حيزعل منك. قلت له يا ندامة وأنا يهون علي زعل أبوك برضو، وخد عندك. وخلفتي صلاح ومعتز وبعد منه حسين، وختمت العنقود بعبد العال. رخر أبوه إيه من الفرحة يا حبة نني عيني طب ساكت مات. وديك اتمنيتي البيت عشان تخدمك، والبت جاية في السكة. رخرة ايه يا اختي؟ مرقداني زي ما انت شايفة ومطفش ابوها من البيت. يا اختي هم الرجالة كده، لا يعجبهم العاجب ولا الصيام في راجب. مالك مرزوق بيه؟ حاطط ايدك على خدك ليه كده؟ هي القهوة بتقفل الساعة كام ولا دودو؟ عالساعة واحدة، واحدة ونص. ليه مرزوق افندي؟ وما بتفتحوش للصبح ليه؟ ممنوع بيه. يا خسارة. طب مفيش قهوة بتفتح للصبح؟ مفيش غير القهوة اللي في محطة مصر. عال لا، انت ما بتروحش بيتكم ليها مرزوق بيه؟ بيتنا ربنا ما يوريك يا دؤدؤ يا ابني، ربنا ما يوريك. خد حسابك وانا اكمل سهرتي في محطة مصر. عينيك حمرة كده ليه يا مرزوق افندي؟ حد ماتلك بحق وحقيق؟ يا ريت. امال ايه اللي حصل؟ ابدا. طب خلص الملفات اللي قدامك يا اخويا، احسن المدير بيسأل عليها، ومن يوم اللي حصل وهو قارش ملحتك. قول لي يا فهم افندي. نعم. مفيش طريقة اخد بيها قرشين تاني؟ هو انت ما بتشبعش فلوس يا راجل؟ اللي ورايا ما بيشبعوش يا فهم يا اخويا، طلباتهم ما بتخلصش. وعاوز فلوس ليه المرة دي؟ ليه؟ حلوة. هو اللي زيي يتقال ليه برضه؟ ام صلاح يا سيدي قربت تولد. وايه يعني؟ الدكتور بيقول لك يمكن تحتاج عمليه قيصريه ولازم استعد من دلوقت. قيصريه ليه كفاله شر؟ عشان الحمل المتوالي. تسمع عن الحمل المتوالي اللي بيهد حيل الست؟ لا. يعني الست اللي بتحمل ورا بعضه من غير ما تاخد راحه، ده غير سنها اللي فوق 35. وده بقى كل ده يستوجب عملية يا مرزوق افندي؟ امال كل ده بيخلي الجنين ياخد وضع مش طبيعي، وده اللي بيحتاج لقيصرية. لا حول الله يا رب. طب والعمل؟ لملي ابوس ايدك. ممنوع. والمدير المرة اللي فاتت كان هيحولنا احنا الاتنين للنيابة الادارية. طب دبرني. هدبرك. طب وبعدين؟ بس مفيش غيره. ايه هو؟ قول ربنا يسترها معاك. قول. الاستبدال يا مرزوق يا عبد العال. الاستبدال ولا شيء غير الاستبدال. استبدال؟ واستبدال يعني ايه يا مرزوق؟ يعني استبدال معاش. اقدم طلب استبدال معاش. افهم من كده ان معاشك بعد عمر طويل هينقص؟ امال هجهز مصاريف الولادة منين؟ ومفيش حل يا اخويا غير الاستبدال. طيب عندك حل تاني يا ام صلاح؟ ابدا. يبقى اقدم طلب استبدال معاش. يا اخويا بكرة البت تيجي والبنات رزقهم واسع. انت مش سبق وعملت استبدال قبل كده يا مرزوق افندي؟ هعمل ايه؟ ما باليد حيله يا سياده المدير، على الاقل احسن من اللم. المره اللي فاتت وقلت عشان مصاريف المدارس، طب والمره دي؟ عشان مصاريف الوضع يا بيه. ولما انت حملك تقيل كان لازمته ايه ده؟ ولا هي يعني فشخره وقله عقل وبس؟ مش هي اللي عاوزه بنت؟ مش هي اللي خبت عليا يا بيه؟ اربعه واسمين وسطي، والخمسة هتقسم ايه تاني؟ طب ما تزعلش وروق. انا بس كان قصدي ان انت على بال ما تطلع على المعاش مش هتلاقي معاش ان شاء الله. ساعتها يبقى يحلها الحلال، وعلى رأي المثل احييني النهاردة. طب يا سيدي وادي تأشيرته، على الله يطمر فيك وترتاح. وهو اللي زيه عمره حيرتاح يا بيه. Yeah. كام دول يا ام صلاح؟ 650 جنيه يا اخوي. دول كل اللي قبضتهم النهارده بعد ما استبدلت جزء من المعاش. وهو ده بقى الاستبدال يا مرزوق؟ اهو هو ده بقى الاستبدال. وعلى كده معاشك ان شاء الله بعد عمر طويل هينقص عن زمايلك قد ايه؟ الربع بعون الله يا اخويا. تعيش وبكره وحياتك اول عزه ما توصل. انت سميتيها عزه؟ هتيجي باذن الله والخير معاه وهتبقى مش ملاحق. بس انت هدي اعصابك كده وما تشغلش بالك. ايه وانا هشغل بالي ليه؟ قصدي شايفاك اليومين دول هاملنا وسهرك بره كتر عن الاول. ايه اللي غيرك يا مرزوق؟ لا لا ولا حاجه ولا حاجه. نسيت عزيزه ولا ايه؟ ابدا هنسى عزيزه ازاي. والنبي وحشتني وحشتني قعدتك معايا قوي. قولي هما العيال ناموا؟ ها؟ من بدري. حد حس بيك وانت جايب الفلوس؟ لا ولا جبت سيرة. ايوة يا اخويا دي الفلوس العملية ومحدش هياخد منهم نكلة. ولا ايه يا رزقتي؟ الله فرفش كده امال يا اختي. ماما الحقيني يا ماما. يا لهوي مش ده صوت الولا صلاح؟ الحقيني. خير يا صلاح في ايه؟ اخويا عبد العال سخن ناره بيخرف. هو ده وقته؟ فين الدكتور يا صلاح؟ دخت على الدكاتره لحد ما لقيت واحد. فين هو؟ ما جاش معاك ليه؟ طلع ورايا على السلم. بس يكون في علمكم هياخد 30 جنيه. 30 جنيه ليه؟ عشان الزياره منزليه وليليه. بس ربنا يجعل الشفاء على ايديه. ما تشد حيلك امال يا دكتور، انت لسه هتطلع لي واحده واحده. لابد من عمل كمادات وحد يجيب الدواء والإبر دي حالا. ولا صلاح انزل دور على أجزخانة فتحة. وهو في أجزخانة فتحة السعادي؟ انزل يا ولا دور وهات الدواء ده لأخوك. امسك. ايه دول؟ دول 10 جنيه. مش 10 جنيه كفاية يا دكتور؟ الأدوية زادت يا حضرت، اديله 30 جنيه ولا خليهم 40 للاحتياط. عملت ايه يا مرزوق؟ خدت من الاستبدال 70 جنيه، أجرة الكشف والأدوية والمواصلات. بقولك عملت ايه؟ الواد نام ولا لسه؟ مش صرفت كام؟ عبد العال حلارته نزلت شوية وخد الدواء ونام. كان مستخبلنا فين ده بس يا رب؟ ميكروب في الجو ودور داير وما جيش إلا على قدوم الاستبدال. الحمد لله اللي ربنا ستر وكان معانا فلوس يا أخوي. الحمد لله، بس على الله بقى ما يعديش إخواته. فلالله ولا فالك. مش يا ستي نايمين في اوضه واحده يا اخويا. انت راخر قول بعد الشر. هي الساعه بقت كام دلوقتي؟ 7. طب ما تصحي الولاد عشان يروحوا مدارسهم. حاضر. يا صلاح ولا يا صلاح. ايوه بابا. هو انت كمان حصلت اخوك ولد يا معتز؟ هاتشي. حاضر يا بابا. ولا يا حسين؟ الله حسين هو ماله مبرق كده؟ الحقيقة يا ام صلاح. خير يا دكتور؟ الولد الكبير عنده برد وسخونية، وهات له الدواء ده. حاضر. والوسطاني؟ الوسطاني عنده التهاب في الجيوب الأنفية ولابد من أشعة، وهات له الدواء ده. والتالت؟ التالت عنده احتقان في اللوز ولابد من عملية، وهات له الدواء ده. الله أكبر، طب والصغير خالص؟ ما هو ده اللي شفته مبارح، وده تلزمه راحة مع أخذ الدواء في معاده. يعني أنا أعمل إيه دلوقت؟ تشتري الروشتة دي للولد الكبير، أيوه، ودي للولد التاني لحد ما نعمل له أشعة، ها؟ وتشتري الروشتة دي للولد اللي عنده اللوز، أيوه، لحد الاحتقان ما يروح ونعمل له العملية. ها أقول من الأول؟ ادي ادويه الروشته دي، وحسابها مضاد ودواء كحه ومسكن 15 جنيه و60 قرش. والروشته الثانيه؟ الروشته دي يا سيدي مجموعها 17.5. طب والروشته الثالثه؟ الثالثه يا سيدي 5 6 يبقى معايا 5 5 و6 11 تبقى 13 جنيه و20 قرش. يبقى المجموع كله كام على بعضه؟ ايوه المجموع كله 46 جنيه و30 قرش. هتاخد 4 بونبوني بال20 قرش دول، يبقوا 46 جنيه ونص، وبنص جنيه اسبرين يبقى 47 جنيه على القفله. وراح الاستبدال في شربة مية ما بين الأشعة والأدوية. ايوه يا عم ربنا يسهل لك. صباح الخير يا فهمة فندم. صباح الفل والورد والدقن المحلوقة والعينين الحمراء. ما نمتش طول الليل والله يا فهمة فندم. طبعا، وهو اللي زيك يجيله نوم ازاي؟ قابض فلوس استبدال المعاش 600 جنيه وشوية ويجيلك نوم برضو. ما انت لو عارف اللي فيها ما كنتش قلت الكلام ده. اوعى تقولي صرفت الاستبدال على العيال. والله هو ده اللي حصل. لحقت يا راجل، دول 600 جنيه وشوية أدوية وحكمة وأشعة وأكل عشان يتغذوا 200 جنيه. ها؟ والباقي؟ عملية اللوز هتاخدهم وهقعد على الحديدة. ومراتك اللي هتولد دي مش لازمها مصاريف عملية؟ هو حل واحد مفيش غيره وفهم فندي. لميلي. نعم، ألملك من الموظفين، ألملك من الموظفين علشان أخش في تحقيق أنا وإنت يا مرزوق يا عبد العال. مش كفاية اللي حصل؟ أمال إيه الحل؟ بس دور على حاجة بيعها. مفيش غير التلفزيون، التلفزيون هو اللي فاضل أبيعه. يا سيدي، هي يعني البرامج تستاهل؟ ده حتى التمثيلية اللي بتتذاع اليومين دول ناكد في ناكد. بيعه بيعه واخلص. طبعا احنا في الخدمة وفتحين المستوصف من اجل الخدمة. اصل انا بصراحة رحت المستشفى الميري، قالوا لي هنحطهم في قائمة الانتظار، وعلى بال ما يجي عليهم الدور تكون اللوز زرعت وكتمت على نفسه، وتكون اللحمية خدت اجل التاني. احنا هنا في خدمة الشعب، وعملنا المستوصف ده في الحي الشعبي ده علشان نحطم الأسعار. أيوة ما هم قالوا لي كده برضو. بالنسبة للولد اللي عنده لحمية هنشيلهاله وحيبقى عال العال. طب وبالنسبة لأخوه اللي عنده اللوز؟ هنشيلهاله برضو. إحنا هنا بنشيل أي حاجة وبأي حاجة ما بندقش. يعني العمليتين دول يكلفوني كام إن شاء الله؟ غرفة بسريرين للولدين وإقامة يومين اتنين يبقوا 260 جنيه زائد اللحمية واللوز. نقول عشان انت راجل جارنا وموظف فقير زي حالتنا 1200 جنيه. ألف الله يا حضرت يا حضرت، وشك اصفر كده ليه؟ الله يا حضرت، الراجل سقط من طوله، ابرة كرامين من عندك يا رؤوف بسرعة. واخبار الولاد ايه يا ام عز؟ ام عز اوام كده؟ مش لما تيجي بالسلامه؟ هتيجي وتنور البيت ان شاء الله. الولاد طلعوا من المستشفى امبارح والحمد لله. الحمد لله. وانتي عامله ايه؟ اهو كلها ايام وربنا يسهل. يا اختي هو تلفزيونكو راح فين؟ اصل ابو صلاح خده عشان يصلحه. ليه؟ حصل في حاجه؟ ابدا، بيجيب حاجات نكد. الا صلحه يمكن يجيب حاجات فرايحي. ربنا يحفظك. صحيح قوليلي فيه ايه؟ مش خفوا برضو وراحوا مدارسهم؟ لسه يا اختي. ليه كف الله الشر؟ الدكتور قال يرتاحوا كمان يومين عشان ما يجيلهمش بعيد عنك نكسة. معلش، ما هو كل العيال كده، وده شتا بقى ودور داير. وحياتك مصروف عليهم في دور البرد ده اكتر من 1500 جنيه. لا حول الله يا رب. ولسه الولادة لسه. يا اختي البنات رزقهم واسع. يا عافيتي يا انا. مرزوق افندي، يا مرزوق افندي. مين؟ فين؟ ايه ده، انت نايم على المكتب؟ ده اسمه كلام برضو؟ ما نمتش طول الليل والله يا فهم افندي. بطل سهر في القهوة وانت تنام بدري وتقوم بدري. والله بقالي كام يوم ما عتبتش القهوة، عارف ليه؟ عشان ما معيش حق المشاريب. امال بتسهر فين؟ جنب التلفزيون؟ ما بعته وصرفت فلوسه على نزلة البرد اللي صابت الولاد. امرك عجيب، امال ما نمتش طول الليل ليه؟ طول الليل عامل ممرضة للولاد وامهم، ده غير الطبيخ والمسح والغسيل. طب ما تشوف لك شغالة تساعدك لحد الست ما توضع. شغالة؟ ايوه. هو انا لا اكل لما تقول لي شغالة؟ طب اخويا صح بقى، احسن المدير بيسأل عليك. ليه؟ اوعى تكون لمت لي تاني ولا حاجة. ألم لك ايه؟ هو انت بتحلم باللام يا راجل؟ امال عاوزني ليه؟ علشان الملفات المتعطلة على مكتبك وشغلك اللي انت ما عدتش بتراعيه. وانا هراعي مين ولا مين بس يا خلق؟ هو مش كفايه اللي في البيت؟ مش ده اكل عيشك برضو ولا ايه يا مرزوق يا عبعال؟ على رايك ده مهما كان اكل عيش برضو، لكن اعمل ايه؟ باب اليد حيله. طب يا اخويا قوم طص وشك بشويه ميه وخشله واستلقى وعدك. في الزقوم فين ملف مخزن 14 يا مرزوق افندي؟ ما هو قدام حضرتك هو يا فندم. ده هو ده؟ متاكد؟ مش مكتوب على الغلاف مخزن 14؟ هو ده الملف اللي يبين كميه البضاعه الموجوده في المخزن يا مرزوق افندي. بالتمام والكمال يا فندم، ده جرد شامل لكل موجودات مخزن 14. يا سياده المدير، نص كيلو جبنه، كيلو زيتون، كرتونة بيض، برطمان عسل اسود. جبنة وزيتون وعسل اسود؟ المخزن اللي فيه الآلات والمعدات المستوردة فيه نص كيلو جبنة و... متأسف يا فندم، متأسف، دي ورقة حساب البقال عدم المؤاخذة. أنه بقال؟ البقال اللي أنا بشكك منه. الله، وإيه اللي دخلها ملف في المخزن؟ دخلت عن طريق الخطأ يا فندم، وجل من لا يخطئ. كده هو. طيب، يحول مرزوق عبد العال للتحقيق للإهمال الجسيم. وريني عرض كتافك. بابا جه. بابا، الجزمة الجديدة اتقطعت وعاوز بدلها. بابا، المدرسة قالت كل واحد يجيب 5 جنيه عشان يبيضوا المدرسة. وانا المدرس قال لي اللي مش هيدفع دروس التقوية مش هيخش الفصل. من حق، عاوز شراب احسن الشراب اللي حلتي اتقطع. وانا عاوز قميص احسن اللي ياء دابت. وانا عاوز ادوات الهندسة عشان الامتحانات قربت. يا ولاد خفوا شوية، امال عنبوكوا. امشي نجر منك لسة عادي. مالك يا اخوي؟ ماليش، حبة مية. كوباية مية لابوك يا ولا يا صلاح. خير يا مرزوق؟ اشرب اشرب. هات يا ولا بسرعة، هات. خد يا اخوي اشرب. مالك يا مرزوق؟ وشك اصفر ليه كده؟ ما فيش حاجة ابدا. اقول لك على خبر يفرحك يا مرزوق. قولي قولي يا وش الخير، قولي. مش الدكتور قال لي ميعاد الولادة قرب؟ وده خبر يفرح برضو. يلا بقى شد حيلك امال وعمر جيبك يا ابو عز. عمر جيبي؟ حاضر، هعمره باذن الله. امتى؟ دي كلها ايام ولازم تستعد من دلوقتي. حاضر حاضر، بس سيبيني شويه لما اخد نفسي. اخد نفسي يا ناس. طب خش يا اخويا، مدد لك شويه على السرير لحد الولاد ما يسخنوا لك الغدا. خش يا اخويا سخن الاكل لابوك يا ولا يا صلاح. اسمع يا مرزوق يا اخويا، بدل ما انت متزرزر كده ما تمشي حالك. امشي حالي ازاي؟ مش فاهم. اعمل زي ما بيعملوا. ازاي يعني؟ ازاي؟ فهمني. انت طالع داخل من الجمرك وكل بتوع البوابة عارفينك، ولا حد بيفتشك ولا حاجة. تقصد ايه؟ كلمني بالصريح. حتتين بضاعة تحطهم في هدومك، ولا من شاف ولا من دري، وحقك محفوظ. اهرب يعني؟ ما اسمهوش تهريب، اسمه تقليب، وانا حاذلك على الطريق. بدل ما انت بتستلف من كل حتة خبطتين تلاتة يحلوا لك كل المشاكل. قلت ايه؟ ايه الفلوس دي كلها يا مرزوق؟ خدي خدي، اغسلي الولاد خيصيهم، وخدي كمان خدي كمان أجرة العملية القيصرية. يا ندمتي، دي فلوس كتير قوي يا مرزوق. من يوم ورايح مفيش سلف، انا طلقت ايام الفقر بالتلاتة. امسكي. طب مش تفهمني يا اخويا، جايب الالوفات دي كلها منين؟ دي دي دي دي دي ارباح. ارباح؟ صرفوا لنا في الجمرك الارباح. ارباح ايه يا اخوي؟ هو الجمرك بيصرف ارباح؟ اهو اللي حصل بقى. امسكي امسكي بشائي نفسك وشوفي طلبات الولاد كل يوم من ده. اهو كده الشغل ولا بلاش يا برزو افندي؟ والله انا بس خايف احسن مرة تصيب ومرة تخيب. يا راجل خليها البك حديد. طب وهتطلع ايه بقى المرة دي؟ لفة صغيرة، وهيكون نصيبك 5000 جنيه. 5000 جنيه؟ ولسه انت شفت حاجة. الدكتور بيقول لي حالتي وحشة قوي يا مرزوق. يعني ايه الكلام ده؟ الفلوس زي الرص، في ايه تاني؟ بيقول الولادة بعد سن 35 خطر عليا. ما دام الفلوس موجودة مفيش حاجة اسمها خطر. بيقول لي هحتاج نقل دم، ده غير العملية. خدي 5000 جنيه اهم، عشان الدكتور والدم والمستشفى واللازم منه. طب يا اخويا مش تقول لي بس بتجيب الفلوس دي كلها منين؟ ارباح مصلحة الجمارك صرفت لنا ارباح. كل ده يا مرزوق؟ تعب قري، خدي خدي الفلوس واسكتي. حاضر يا اخويا، بس ورحمة اللي ميتلك ما انا مطمن. Thank you. عاوزين دروس خصوصية يا مرزوق. أيوة أيوة كام؟ الواد الكبير عاوز مدرس في الرياضة ومدرس في العلوم ومدرس للعربي ومدرس للإنجليز. يعني كام؟ 500 جنيه في الشهر. غيره؟ والواد معتز ضعيف في العربي والإنجليزي ومحتاج 200 جنيه في الشهر. أيوة غيره. والواد حسين عاوز 100 جنيه عشان ياخد درس عند المدرسة. غيره؟ البنت عزة عيانة ومن يوم ما اتولدت وانت عارف ضعفانة، والدكتور بيقول عاوز عملية عشان رجليها تتصلح. أيوة غيره. وأنا هلكانة وضعفانة من يوم الولادة، ده غير الجلطة اللي جات لي في رجلي عشان الولادة في السن ده. أيوة يعني المجمل كام؟ 2000 جنيه بس كده. امسكي. ايوه هتولدك. احسن انا معذور. كل اللي بتاخده ده ومعذور ازاي يا مرزوق؟ الولاد زي البير ما بيتمليش، ما فيش حاجه بتكفيهم. يعني تجمد قلبك معايا يا مرزوق؟ امال، بس انت بعد ايدك شويه وانا قلبي معاك زي الحديد. خطه العمر اللي هتغطي مصاريف ولادك وحيا مراتك. هاهو كده الكلام ولا بلاش؟ مساء الخير يا رجالة بتوع البوابة يا عترة. مساء الخير يا مرزوق أفندي. خير يا شويش؟ دقيقة واحدة لو سمح. خير يا شويش، في حاجة؟ جايلنا أمر نفتشك تفتيش ذاتي. بدون إيه؟ فين يا ناس؟ واعمل ايه؟ اجيب له محامي منين وانا ما حلتيش اللهضة؟ ابيع عفش البيت عشان اقول له محامي؟ طب والعيال يناموا على ايه؟ واودي وشي فين من الناس؟ والولاد اللي زمايلهم بيعايروهم بابوهم وعاملة ابوهم دول يروحوا من كسفتهم فين؟ كده برضو يا مرزوق، كده برضو تغير ذمتك وتضيع قيمتك على اخر الزمن يا مرزوق يا عبد العال. حكمت المحكمة حضوريا على المتهم مرزوق عبد العال بالأشغال الشاقة المؤبدة. رفعت الجلسة. لا، حرام عليكم. الولاد مين يربيهم؟ والبنت اللي جاية في السكة مين يربيها؟ حرام عليكم. دول أربعة والخمسة جاية في السكة. مرزوق، بسم الله الرحمن الرحيم. مرزوق. أنا فين؟ فين يا أخويا ببيتك؟ قوم اتغدى، الولاد حضروا لك الغدا. غدا؟ وأنا كنت راح. الله لا يعيده. اللهم اغزيك يا شيطان. قوم يا أخويا كلك لقمة مار. قوم وصلي على النبي في قلبك. اللهم صلي عليك يا نبي. كلوا أولاد، كلوا مدلوا ايديكم. ما احنا بناكل اهو بابا. امضوا كويس يا ولد حسين، ما تزلطش الاكل. الحقوني دماء. دماء بتصوت يا بابا. مالك مالك مالك مالك؟ في ايه؟ اتكلمي. الحقني مرزوق، معاد الولاد قرب يا اخويا. بتقولي ايه؟ ندري على اسعاف، هاتولي تاكسي، هاتوا ترماي، اي حاجه توصلني للمستشفى. البس هدومك يا ولد صلاح، البس هدومك ووصل امك للمستشفى. هتسيبني وتروح فين يا مرزوق؟ رايح اقدم على استبدال معاش. شالي كذا تنتهي تمثيلية استبدال مرزوق عبد العال. قام بالتمثيل أمين هاشم، سيدة الرمح، خميس عبيد، كريمان عطية، أسامة عبد الوهاب، أحمد نصار، أمين بدوي، بهي الدين فرحات، ماجد الهجرسي، أحمد يحيى، سعيد عبد النعيم، والأطفال مروى نور الدين، هشام نصار، وأحمد فرحات. التسجيل والمونتاج طارق عبد العزيز. استبدال مرزوق عبد العال، كتبها أحمد عبد الفضيل، أخرجها هنادي محمود.